نعم سمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد وقفنا أو عارية أو عارية فأتمرت بطل والكل للبائع. وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاد، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك، وإن تضرر الأصل وإن ترفت بآفة سماوية رجع على البائع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: أو عرية فأتمرت، يعني أو اشترى عرية فأتمرت بطل البيع أو العقد والكل للبائع. قول عرية من العرو وهو الخلو، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، وذلك أن يكون إنسان يحتاج إلى رطب وليس عنده ثمن يشتري به هذا الرطب، لكن عنده تمر، فيشتري هذا الرطب الذي على رؤوس النخل بما عنده من التمر، بما عنده من التمر. هذه هي العرايا. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا فيما دون 5 أوسق. والعرايا إنما تجوز بشروط، منها أولا أن تكون 5 أوسق فأقل، وذلك لأن الرخصة في العرايا جاءت بهذا القدر. ومنها أيضا، وهو الشرط الثاني، أن يشتريها، يعني العرية أو الرطب على رؤوس النخل، ليأكلها رطبا، فإن لم يأكلها حتى أثمرت فإن البيع يبطل، وذلك لفوات الغرض الذي من أجله أباح الشارع العرايا، لأن الشارع أباح العرايا لحكمة، وهي التفكه بأكله رطبا، التفكه بأكله رطبا. وإلا فبيع تمر بتمر خرصا من غير، يعني مع احتمال التفاوت، الأصل أنه لا يجوز، لأن هذا مزابنة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والعرايا مستثنات من تحريم المزابنة، ولا هي بيع مزابن لكنها مستثنات نظرا للحاجة. أيضا الشرط الثالث أن يكون التمر المبذول فيها بقدر الرطب بعد أن يكون تمرا، أن يكون التمر المبذول فيها بقدر الرطب بعد أن يكون تمرا، بمعنى نقول هذا الرطب الذي على رؤوس النخل لو صارت، لو كان تمرا، إذا صار تمرا كم يساوي؟ قالوا يساوي مثلا 20 صاعا، إذن يبذل له 20 صاعا بما يؤول إليه تبرة. الشرط الرابع التقابض قبل التفرق، التقابض قبل التفرق بأن يعطيه التمر، وأما في مسألة الرطب فأن يخلي له النخل، يخلي له النخل، هذا هو التقابض. ليس معنى التقابض أن يأخذ الرطب، لأن الرطب يؤخذ شيئا فشيئا، فالتقابض في هذه الحال أن يعطيه التمر، يعني المشتري يعطي التمر والبائع يخلي له النخل. هناك شرط خامس، وهو ألا يكون عنده نقد يشتري به، لأنه إذا كان هناك نقد يشتري به فلا حاجة إلى ارتكاب ذريعة الربا، الربا، يعني لا يكون عنده نقد. فصارت شروط جواز العراية 5: أن تكون 5 أوسق فما دون، والثاني أن يكون التمر المبذول بقدر ما يؤول إليه الرطب، بقدر ما يؤول إلى الرطب كيلا بعد أن يتمر، والثالث التقابض قبل التفرق، والرابع أن لا يكون عنده نقد يشتري به، والخامس أن يشتريها ليأكلها رطبا. طيب يقول أو عرية فأتمرت، يعني فتركها حتى أتمرت، فإن البيع يبطل، وذلك لأن الشارع إنما رخص في العرايا للتفكه بأكلها رطبا، فإذا أتمرت زالت العلة والحكمة التي من أجلها أجاز الشارع ماذا؟ العرايا. وإلا فصورة العرايا هي داخلة في المزابنة، داخلة في المزابنة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة أو اشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية. إيش؟ نعم. والكل للبائع، الكل للبائع، يعني الكل فيما سبق من الثمر والزرع للبائع، لأنه لما بطل العقد رجع كل واحد بما كان ملكا له، فملك البائع هو الرطب وملك المشتري هو الثمن في المسائل السابقة. فجميع المسائل السابقة فيما لو باعه بشرط، اشترى ثمرا لم يبدو بصلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو اشترى جزة جزة أو لقطة لقطة ونمت، أو اختلط ملك البائع والمشتري، أو عرية فأثمرت، في جميع الصور التي قلنا إن البيع فيها يبطل، سواء على ما مشى عليه المؤلف، يعني على ما مشى عليه المؤلف، فإن الكل يكون للبائع، والمشتري يرجع بما بذله من ثمن. يقول رحمه الله: وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة أو اشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية. إذا بدا ما له صلاح في الثمرة، يعني بدا الصلاح في الثمرة، فيجوز بيعها مطلقا، يعني من غير شرط، من غير اشتراط قطع أو عدمه، وبشرط التبقية، يعني بشرط أن تبقى. والذي يشترط التبقية من؟ والمشتري، والمشتري. وعلى هذا فالثمر بعد بدو صلاحه إما أن يشترط المشتري تبقيته، ها، وإما أن يشترط البائع قطعه في الحال، وإما أن لا يكون هناك شرط. فإن شرط المشتري تبقيته فله ذلك، لعموم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. وإن اشترط البائع قطعه في الحال، قطعه في الحال، فليس له إبقاؤه، فيجب على المشتري أن يقطعه حالا، يعني يجذه إن كان تمرا أو يحصده إن كان زرعا. وإذا كان باعه مطلقا من غير شرط، من غير شرط، ففي هذا الحال له أن يبقيه، له أن يبقيه. يقول المؤلف رحمه الله: وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ. هذا متى؟ إذا باعه مطلقا. للمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، فهو له أن يقطعه في الحال، وله أن يبقيه إلى الحصاد والجذاذ. طيب، إذا أبقاه إلى الحصاد والجذاذ، قال: ويلزم البائع سقيه. الآن نأتي إلى مسألة السقي. اشتريت ثمر نخل قد بدأ صلاحه من صاحب بستان، فالسقي على من يكون؟ الأصل أن السقي يكون على البائع، أن السقي يكون على البائع. لماذا؟ لأن البائع يلزمه أن يسلم هذا الثمر كاملا، ومن لازم تسليم الثمر كاملا أن يسقيه. يقول: يلزم البائع سقي إن احتاج إلى ذلك. فإذا كان هذا الثمر، ثمر النخل أو غيره، يحتاج إلى سقي، فيلزم البائع أن يسقيه. ومفهوم قوله إن احتاج إلى ذلك أنه لو لم يحتج فلا حاجة. والمذهب في هذه المسألة أن البائع يلزمه السقي، يلزمه السقي مطلقا، احتاج أو لم يحتج. ولكن ما مشى عليه الماتن أصح، لأنه مع عدم الحاجة لا حاجة. إذا كان هذا الثمر لا يحتاج إلى سقي، فكونه يسقيه تكلفة، فيه كلفة عليه، وفيه إضاعة لهذا الماء، وربما أيضا تضرر الثمر أو تضرر الأصل. طيب، يقول: إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل. تضرر الأصل، يعني حتى لو كان السقي يضر بالأصل لكن الثمر يحتاجه فيلزمه. لماذا؟ نقول: لأن على البائع أن يسلم الثمر كاملا، يسلم البائع كاملا، ومن لازم تسليمه كاملا أن يسقيه، حتى لو قدر أن هناك ضررا بالنسبة للبائع فهذا الضرر لا ينظر إليه. إذن الآن السقي يكون على البائع، السقي يكون على البائع، ويكون السقي إن احتاج الثمر إلى سقي على ما مشى عليه المؤلف. والمذهب أنه يسقيه، أنه يسقيه، أن البائع يلزمه السقي مطلقا احتاج أم لم يحتاج، لكن قلنا ما مشى عليه الماتن أصح. طيب إذا قدر أن السقي يلزم منه تضرر الأصل فهل يسقي؟ نقول نعم يسقي ولو تضرر الأصل، لأن على البائع أن يسلم الثمرة كاملا، يسمي كما الثمر كامل، لأنه لو لم يسقي تضرر أيضا الثمر، تضرر الثمر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ والإمضاء ومطالبة المتلف بالبدل. نعم، إن تلفت، شرع المؤلف رحمه الله في بيان حكم تلف الثمار. إذا تلف الثمر فلا يخلو من حالين، إذا تلف الثمر يعني بعد بدو صلاحه، يعني اشترى ثمرا بعد بدو صلاحه ثم تلف، فالتلف له حالان. الحال الأولى أن يكون التلف بآفة سماوية، بآفة سماوية، والآفة السماوية فسرها الفقهاء رحمهم الله بأنها ما لا صنع للآدمي فيه، يعني ما كان بفعل الله من ريح أو مطر أو مثلا جفاف أصولها، فما كان بفعل الله يسمى آفة سماوية، وهو ما لا صنع للآدمي فيه. وقيل إن الآفة السماوية كل ما لا يمكن تضمينه، كل من لا يمكن تضمينه فهو آفة سماوية، فيدخل في ذلك، يعني يدخل في الآفة السماوية ما لو أتلفه ظالم أو جند ظلمة لا يمكن تضمينهم، فهؤلاء حكمهم حكم ماذا؟ الآفة السماوية. يعني مثلا البلد مثلا لو قدر فيه مثلا عصابات ما يمكن أن تضمن، فيسطون على البساتين وعلى البيوت ولا يمكن السيطرة عليهم ولا يمكن إحالة الضمان عليهم، هؤلاء يلحقون بماذا؟ بالآفة السماوية. وهذا التعريف أعم، وهو أن نقول إن الآفة السماوية كل ما لا يمكن تضمينه. ومثل جن، الجن لو جن تسلطوا مثلا على هذا البستان وأتلفوا ثمره يمكن تضمينهم؟ لا يمكن تضمينهم. إذن الآفة السماوية فسرها الفقهاء بأنها ما لا صنع للآدمي فيها كمطر ورياح عاتية وما أشبه ذلك. وقيل إن الآفة السماوية كل ما لا يمكن تضمينه. طيب هذه الحالة الأولى، إذا تلف الثمر بآفة سماوية ما الحكم؟ يقول المؤلف: راجع على البائع، فيرجع المشتري على البائع بكل الثمن إن لم يأخذ منه شيئا، وبقسطه إن كان أخذ منه شيئا. شوف، رجع على البائع فيرجع المشتري على البائع بكل الثمن إن لم يأخذ من الثمرة شيئا، وبقسطه إن أخذ من الثمرة شيئا. مثال ذلك: إنسان اشترى ثمر نخل بعد بدو صلاحه بألف ريال، ثم قدر الله أن نزل مطر شديد أو رياح عاتية فأتلفت هذا الثمر، حينئذ وهو لم يأخذ منه شيئا، حينئذ يرجع المشتري على البائع بما دفع، يرجع المشتري على البائع بما دفع. وذلك لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وهذه مسألة تسمى مسألة وضع الجوائح. إذن يرجع بكل الثمن إن لم يأخذ منه أو من الثمرة شيئا، وبقسطه إن أخذ منه شيئا. فلو فرضنا مثلا أن هذا الثمر نخلة فيها قنوان خمس قنوان متساوية، اشترى ثمرتها بألف ريال وأخذ ما يقارب قنوا واحدا، ثم حصل تلف فيرجع بالقسط وهو 800، يرجع بالقسط وهو 800. إذا قول المؤلف رحمه الله رجع على البائع، رجع على البائع بماذا يرجع؟ نقول بكل الثمن إن لم يأخذ منها شيئا، وبقسطه إن أخذ منها شيئا. وهذا أعني رجوع رجوع المشتري على البائع مقيد بما إذا لم يكن المشتري أخر الجذاذ عن أوانه. فلو قدر أن المشتري لما اشترى هذه الثمرة أخرها عن أوان جذها حتى حصل هذا التلف، فإنه لا ضمان على البائع. وهذه سبق لنا نظيرها في قبض المبيع، أن البائع لو عرض المبيع على المشتري ولكن المشتري أبى القبض ثم تلف، فالضمان يكون على من؟ المشتري. إيش؟ على المشتري. على المشتري. إذن هذه المسألة وهي رجوع المشتري على البائع في مسألة وضع الجوائح مقيدة بما إذا لم يكن هناك تأخير من المشتري. فلو فرض أن الناس يجذون ثمر النخل لكن هذا أخر، كان خلت حتى تكون تمرا، تكون تمرا، ثم حصل تلف، فالضمان هنا على من؟ على المشتري، لأن المشتري أخر جذاذ النخل عن أوان جذه. هذه الحل الأولى. طيب يقول وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة المتلف بالبدل. إذا أتلفه آدمي يعني الثمر، وقالوا آدمي ظاهره ولو كان البائع، حتى لو كان البائع، خير مشتر بين أمرين، بين الفسخ ومطالبة البائع بما دفع، سواء كان الثمر أقل من الثمن أو أكثر. هذا الخيار الأول. ما هو الخيار الأول؟ أن يفسخ ويطالب البائع بما دفع من ثمن، سواء كان الثمر قيمة الثمر أقل من الثمن أو أكثر. الخيار الثاني أن يمضي البيع ويطالب المشتري، نعم، ويطالب المتلف بالبدل. وأيهما سيختار؟ نقول سيختار هو بالخيارة. الخيار هنا خيار، إذا كان مالكا خيار تشهي، خيار تشهي، فقد يختار الإمضاء وقد يختار الفسخ. فإذا قدر أن قيمة الثمر نزلت، يعني هو اشترى هذا الثمر بألف ريال ثم إن الثمر توفر بالبلد بكثرة وصارت قيمة هذا الثمر الذي اشتراه تساوي 700 ريال، فسوف يختار الفسخ وأخذ ما دفع. وإذا قدر العكس أن الثمر إيش؟ زادت قيمته، صار هذا الثمر الذي اشتراه بألف يساوي 2000، حينئذ إيش؟ سيطالب المتلف إذا أمكنت مطالبته. لأنه أحيانا أيضا لاحظ، أحيانا تكون قيمة الثمر ارتفعت لكن هذا المتلف مماطل أو معسر أو ما أشبه ذلك، إذن هو سيختار ما فيه مصلحة له. الخلاصة الآن أن الثمرة إذا تلف بعد بدو صلاحه فله حلال. الحل الأولى أن يكون التلف بآفة سماوية، وهي كل ما لا يمكن تضمينه، ففي هذه الحال يرجع المشتري على البائع بالثمن بكله إن لم يأخذ منها شيئا، وبقسطه إن أخذ منها شيئا. وهذا مقيد بما إذا لم يؤخر المشتري الجذاذ عن أوانه ووقته، فإن قدر أنه أخر الجذاذ عن أوانه ووقته فهنا لا ضمان على البائع. والدليل على تضمين البائع في هذه المسألة هي حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وقال عليه الصلاة والسلام إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، لأنه إلى الآن لم يدخل في ضمانه. الحال الثاني أن يكون المتلف آدمي، فيخير المشتري بين أمرين، الفسخ، بين الفسخ وأخذ ما دفع، وبين الإمضاء ومطالبة المتلف. فقلنا حتى لو قدر أن المتلف هو البائع نفسه، لو كان البائع نفسه هو المتلف فله المطالبة. كيف يتلفها البائع؟ له صور، يعني مسألة ترك السقي، أليس البائع يلزمه السقي؟ بلى. أو زاد المياه عليها حتى تلفت الثمرة، هذا واحد. أو مثلا اشترط المشتري على البائع الجذاذ وأتلفها بجذه، جذه صح ولا لا؟ تتلف. يقول مثل الثمر النخل إذا أردت أن تجذه، يعني ما يصلح تقطيع هكذا، لو أخذت الثمرة تقطع تتلف، تنصفك وتكون إيش؟ شيس، شيس تنقلب سبحان الله. فهذا يمكع طاع طاع، يفكك قش لمبات، يفكك لمبات. يقول إذا أردت جني الثمرة خصوصا الرطب سهل، لكن كان بسر يقول تفركها فرك، يقول هذا أحسن ما يكون كأنك تفك صامولة يمين ولا يسار، هذا كل واحد. لو قدر أن المشتري اشترط على البائع أن يجذ الثمر ولم يحسن الصنع في ذلك فتلفت، فحينئذ يخير، وهو كما قلنا سيختار ماذا؟ سيختار ما فيه مصلحة. تارة يختار الفسخ، يختار الفسخ، والاختيار الفسخ في صورتين مثلا. الصورة الأولى أن تكون قيمة الثمر نزلت بأن كان الثمر بألف والآن يساوي 800، والصورة الثانية أن تكون ارتفعت لكن المتلف لا تمكن مطالبته لمماطلته أو عسرته. وقد يختار الإمضاء، وذلك فيما إذا كان المتلف تمكن مطالبته وقيمة الثمر ارتفعت. ثم قال المؤلف رحمه الله: وصلاح بعض الشجر صلاح وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. صلاح بعض الشجر، شوف الآن، وقال ومطالبة المتلف بالبدل. هو يطالب المتلف بالبدل، ببدله لا بالقيمة التي دفعها إلى ماذا؟ إلى البائع. لماذا؟ لأن المتلف يلزم، لأن من أتلف مالا لزمته قيمة هذا المتلف وقت التلف، من أتلف مالا تلزمه قيمة هذا المتلف وقت التلف. يقول: صلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. طيب، صلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان، وهذا فيما إذا بيع هذا النوع واحدا، إذا بيع صفقة واحدة، وذلك أن بيع ثمر النخل الذي في البستان، إذا كان البستان فيه أنواع منوعة من الثمر، بيع ثمر النخل لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يبيع ثمر كل نخلة بمفردها فلها حكم نفسها، إن بدا صلاحها جاز بيعها، وإن لم يبدو صلاحها لم يجز بيعها. كما لو كان مثلا هذا بستان مثلا فيه تمر سكري وما أشبه ذلك، باع هذه النخلة سكري، نقول بدا صلاحها؟ قال نعم، نقول يجوز. الثاني لم يبدو صلاحها؟ لا يجوز، لأن كل نخلة تعتبر صفقة مستقلة فلها حكم نفسه. إذن الحال الأولى أن يبيع ثمر كل نخلة بمفردها فلها حكم نفسها، إن بدا صلاحها جاز بيعها وإلا فلا. الحال الثانية أن يبيع ثمر نوع من البستان صفقة واحدة كالسكري مثلا، إذا قال بعت عليك ثمر السكري من هذا البستان فصلاح واحدة، صلاح واحدة من النخل صلاح للجميع. فلو فرض أن هذا البستان فيه 100 نخلة من السكري وبدأ الصلاح في نخلة واحدة والبقية لم يبدو الصلاح، يجوز البيع أو لا؟ يجوز البيع، لأنها تعتبر صفقة واحدة ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الحال الثالثة أن يبيع ثمر نخل البستان، ثمر نخل البستان كله صفقة واحدة، صفقة واحدة من كل نوع، يعني أنواع، أن يبيع ثمرة البستان جميع، أن يبيع ثمرة البستان كله صفقة واحدة وهو أنواع. فهنا لابد أن يبدو الصلاح في كل نوع، في كل نوع. فلو فرض أن البستان فيه مثلا تمر من نخل سكري وبرحي وروثان وأمهات حمام وأراد أن يبيع، نقول إن ظهر الصلاح، إن ظهر الصلاح في واحدة من هذه الأنواع جاز البيع، لكن لو ظهر الصلاح في السكري والبرحي دون الروثان ومات الحمام جاز بيع السكري والبرحي ولم يجوز بيع الآخر. هذه أحوال إيش؟ بيع ثمر، الثمر في بيع الشجر بعد بدو الصلاح الثمر. إذا نقول بيع ثمر النخل له 3 حالات. الحالة الأولى أن يبيع ثمر كل نخلة إيش بمفردها، فلكل نخلة حكم نفسها، إن بدا صلاحها جاز وإلا فلا. الحال الثاني أن يبيع نوعا واحدا صفقة واحدة فيجوز ولو بدا الصلاح في واحدة من هذا النوع. والحال الثالث أن يبيع البستان كله وفيه أنواع فما بدا صلاحه ولو من نوع واحد جاز بيعه وإلا فلا. واضح؟ كيف بستان؟ لا بستان مستقل، يعني لا يعتبر الملك. يعني لو كان لي مثلا 4 مزارع ظهر الصلاح في مزرعة واحدة في السكري وفي مزرعة في مكة وفي المدينة، لا يجوز أن تبيع في المدينة، نقول بستان. واضح ولا لا؟ طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله وبدو الصلاح. طيب المؤلف رحمه الله الآن شرع في بيان صفات أو في بيان ما يكون به صلاح الثمر، شرع في بيان ما يكون به صلاح الثمر. قال وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، أن تحمر فيما إذا كانت تؤول إلى الحمرة، أو تصفر فيما إذا كانت تؤول إلى الصفرة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل لأنس وما تزهو؟ قال أن تحمر أو تصفر. طيب وفي العنب أن يتموه حلوا، أن يتموه حلوا، وقال بعضهم أن يسود موافقة للحديث، وعبر بعضهم بعبارة أعم من ذلك وقال أن يطيب أكله، لأن إذا قلنا أن يطيب أكله تعم ما يسود وما لا يسود، لأن من العنب ما يسود ومنه ما يخضر، كذا ولا لا؟ فالعبارة الجامعة نقول وفي العنب أن يطيب أكله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله ويطيب أهله. طيب وقوله رحمه الله وفي العنب أن يتموه حلوا احترازا مما لو إيش تموه تلون بآفة، إلا أنه أحيانا يلون لو لكن بآفة، فهذه لا عبرة به. ولهذا قال يتموه حلوا. وعندكم نسخة أظن يتلون ولا ما هي بنسخة، أو يتموه. إذا عندنا الآن ثمر النخل والعنب وبقية الثمر، النخل أن يحمر أو يصفر، في العنب قيل أن يتموه حلوا، وقيل أن يسود، وقيل أن يطيب أكله، وهذه أعم. بقية الثمر قال المؤلف أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. طيب، هنا مسألة، لو فرض أن نخلة بدأ الصلاح فيها، ظهرت تمرة واحدة احمرت أو اصفرت، يجوز بيعها أو لا؟ يجوز. طيب، لو جاء إنسان وجذها، قطعها التمرة، جناها أو قطفها أو جذها، صارت الآن لم يبدو صلاحها، فهل يجوز بيعها أو لا يجوز؟ واضح ولا لا؟ إنسان جاء، يعني شخص، وقال هذه ثمرة نخل، أريد أن أشتري منك ثمر النخل، هل بدأ صلاحها؟ قال نعم بدأ صلاحها، فيه تمرة قد لونت، احمرت أو اصفرت. فجاء البائع، جاء المشتري وقال قطفها وأكلها، وقال على بركة الله نعقد العقد. الآن حين العقد ما في شيء بدأ صلاحه، هل يجوز أو لا يجوز؟ يقول يجوز، لأنه لما بدأ صلاحها أمنت العاهة أو لا؟ أمنت العاهة. وذلك النبي نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، هنا بدأ الصلاح، بدأ الصلاح. والعلة أنها قبل بدو الصلاح عرضة للآفة والتلف، فإذا بدأ الصلاح فهذا معناه أنها سلمت من الآفة ومن التلف. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن باع عبدا، ترى في سؤال ولا عشان ما ننقطع باللغة ولا نستمر؟ نعم إيش؟ كيف؟ لا، ما لا تمكن مطالبته، ما كل ما لا يمكن تضمينه. المعسر يضمن، لكن يعني يمكن تضمينه. يقول المعسر يمكن تضمينه، يقول عليك ضمان، يعني يدخل في ذمته. لكن إذا قلنا مثلا ما لا يمكن تضمينه، أصلا مطالبته غير ممكنة. نعم، مسألة إيش؟ لا، له مغرمه وعليه مغرمه. يعني اشترى ثمر ورخصتك خسر فيه، ما له دخل. أرأيت لو ربح، اشترى ثمرا بألف وصار الثمر يساوي 10,000، هل يرجع البائع؟ لا، ما يرجع ولو كان. نعم، المهم إن كان، لأن هذا ليس بأمر المشتري، إذا كان الأمر يتعلق بالثمر صلاحا وفسادا فهذا اللي يلزم البائع. أما إذا كان مسألة القيمة فهذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله هو المسعر القابض الباسط. نعم، لماذا خير المشتري والبائع المحصر من التفريط ولا شيء؟ ايش؟ لماذا هذه وضع الجوائح، لما تأخذ مال أخيك بغير حق. لكن لاحظ، إذا ضمن البائع البائع يرجع على المتلف. لا تظنون أن البائع أن المتلف ما يرجع عليه. يعني مثلا اشتريت ثمر نخل قد بدأ صلاحه، ثم جاء إنسان وأتلفه، أنا بالخيار، إن شئت طالبت البائع فأرجع على البائع بما دفعت. أنا اشتريت منه هذا الثمر ب1,000 ريال، أقول أعطني 1,000. إذا رجعت على البائع، البائع يرجع على المتلف، رجع المتلف. ليس معنى أن المتلف هذا شيء، واضح ولا؟ نعم. لكن هذا ما يسمى عند العلماء قرار الضمان على إيش؟ المتلف. يعني أوضح لك، لو أعرتك سيارة ثم إنك أعرتها لزيد من الناس وتلفت السيارة، الآن قرار الضمان على من؟ على المتلف، من وقع التلف تحت يده. لكن لي أن أطالب المتلف ولي أن أطالب المستعير، فإن طالبت المستعير رجع على المتلف، وإن طالبت المتلف لم يرجع على المستعير. فقرار الضمان على من؟ على المتلف. معنى قرار الضمان يعني أن من ضمن لا يرجع على أحد، يعني استقر الضمان عليه. فلي أنا بالخيار، إن شئت طالبت المستعير لأنه هو الذي سلط هذا على مالي، وإن شئت طالبت من وقع العين من وقع التلف تحت يده لأنه هو الذي أتلف ملكي، فأنت بالخيار. لكن إذا طالب المتلف لم يرجع على المستعير، وإن طالب المستعير رجع على المتلف. ولذلك يعني تذكر الفقهاء في كتاب في العارية، وتذكر في الغصب الأيدي المترتبة على الغاصب، على الغصب 10 أيدي كلها ضامنة. نعم. لو اتفقوا على عدم وضع الجوائز كيف؟ خلاص يكون أسقط حقه، يكون المشتري أسقط حقه. نعم. لا لازم يبدو، لا بد إذا كان البستان أنواعا فلا بد إذا باعوا بستان صفقة واحدة أن يظهر الصلاح في كل نوع، وإلا لم يصح العقد، تتبعض الصفقة. نعم يصح في مبادئ صلاحه، وما لم يبدو صلاحه لم يصح، تتبعض الصفقة.